هو تعريف المدلس. احنا بعد لما اتكلمنا على الاربع احاديث المردوده اللي هو مردود بسبب سقط في الاسناد او من الاسناد، قلنا هيبقى فيه حاجتين، يا اما ظاهر يا اما خفي. الظاهر اللي بيبقى المعلق المرسل المعضل المنقطع اللي احنا شرحناهم المره اللي فاتت. المره دي هنشرح الخفي بقى اللي هو اول واحد فيه المدلس وبعدين المرسل الخفي. بنقول هنا تعريف التدليس قبل هنشرحه وبعدين هنقرأه، هو أنا بخفي حاجة عيب في الإسناد وبحسن الظاهر بتاعه. اصطلاحا هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين إيه لظاهره مجرورة. عندي التدليس دوت بيبقى يعني لما هنعرف الأقسام هنفهم أكتر اصطلاحا ده معناه إيه. معناه إن أنا بخفي حاجة في الاسناد مع ان الظاهر فيها اللي هو محسن ما فيهوش حاجه. يعني انا وانا جايه اقرا مثلا التحسين مثلا في التدليس مثلا في الاسناد او تدليس في الشيوخ، مش بحس ان في حاجه مش متظبطه او حاجه فيها ضعف، لا انا بحس ان الظاهر فيه محسن كويس جدا ما فيهوش اي حاجه. والحاجه اللي فيها اخفاء بخفي عيب معين فيها في الاسناد بدري اللي بيها ما حدش يقدر يعرفه، حتى انه دوت من صعوبة ان هو يعرف، وهنعرف دلوقتي ازاي بنكتشفه. بنقول اقسام التدليس، هنقول اللي في الكتاب وان شاء الله هنزود عليهم من كتب تانية. بنقول هنا اقسام التدليس للتدليس قسمين، اللي هو تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الاسناد وده التعريف بتاع ابي احمد ابن عمرو البزار وابي الحسن ابن القطان. ايه التعريف اللي ذكره لنا؟ ان يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير ان يذكر انه سمعه منه. بصوا، هو التدليس بيبقى انا ما سمعتش من الف، ولكن انا مش عايز اقول اللي انا ما سمعتش من الف. انا سمعت منه مثلا حديث نمره واحد واثنين وثلاثه، نمره اربعه ده انا ما سمعتوش منه كويس. فانا بعمل ايه؟ باوحي للي قدامي ان انا سمعت واحد واثنين وثلاثه واربعه من المدل من الراوي دوت، او نمره اربعه من الراوي ده، في حين انه انا مش بصرح باللي انا ما سمعتش منه رقم اربعه. طيب هنوضحها اكتر. لما الراوي بيجي يحكي بيجي يقول لنا الحديث، هو سمع من الشيخ رقم ألف لغاية كده، انتوا معايا؟ هو سمع من الشيخ ألف ده بعض الأحاديث، ولكن اللي هو هيقوله اللي هو هيقوله لي النهاردة رقم أربعة، هو ما سمعوش من الشيخ رقم إيه؟ ألف. فهمنا النقطة ديت؟ فأن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. النقطة دي في أي حد مش فاهمها؟ طيب لو إحنا فاهمين بفضل الله، لو إحنا فاهمين بس، طيب اللهم لك الحمد. الحمد. نكتب واحد كويس؟ اللي فاهم يكتب لي واحد بعد كده. لما هنعرف من خلال السلسلة إن العلماء علماء أفاضل هيقولوا لنا إن دوت مدلس، يا إما هو بنفسه هيقول أنا دلست في الحديث الفلاني. فده بيبقى إيه؟ نوع من أنواع التدليس، وده هنعرفه وهنقول دلوقتي، هنذكر دلوقتي إزاي بنعرف التدليس. بنقول في شرح التعريف يعني إيه تدليس الإسناد، إنه يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من شيخ آخر عنه، فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع، زي ما يقول ايه قال او عن، ليوهم ايه الناس ان هو سمع من مين، سمع من الشيخ اللي قد سمع منه قبل ذلك. بالضبط يا ريهام، ايوه هو كده فعلا، هو سمع من الشيخ ده بعض الاحاديث ولكن الحديث ده ما سمعوش منه. بالضبط يا فدو، هو الظاهر بتاعه ان هو صحيح. اما بعد كده لما علماء سلسله الرجال، علماء الرجال يبتدوا يتفحصوا بقى في كل حديث، فبيطلعوا لنا انه ده مدلس، يا اما اتعرف عنه ان هو مدلس، يا اما هو بنفسه بيقول ان انا دلست في الحديث الفلاني او لم اسمع من فلان او من فلان. طيب هو بس بيوهم الناس ان هو سمع منه، ولكن في نقطة مهمة ان هو مش بيكذب بقى، مش بيقول انا سمعت من فلان، واخدين بالنا؟ هو قدر الامكان بيحاول يعمل قد ما يقدر التورية، بس ما بيصرحش، ما بيقولش مثلا ايه سمعت من فلان. لا، ليه؟ مثلا الحسن البصري ده مدلس، ولكنه هو شيخ فاضل وعالم جليل، ولكنه وقع في نقطة ايه التدليس دوت. قد يكون علشان الشيخ اللي بيذكر عنه كان يعني ضعيف، فمش عايز يبقى كل اللي بيذكره من الأحاديث من هذا الشيخ الضعيف، أو عايز يوهم الناس إن هو سمع من أحاديث تانية، والأحاديث التانية دي صحيحة عن شيوخ تانية صحيحة، مش عايز يذكر الاسم. لكن ده مش معناه اللي هو بيقول سمعت من فلان، هو ما بيقعش في كذب، لا، هو بيحاول يعمل تورية، بيوهم اللي قدامه اللي هو سمع سمعت بعض الأحاديث ومنهم كذا وكذا، ويجيب في الآخر خالص إيه الحديث اللي هو ما سمعوش من الشيخ دوت، بس مش بيقع في كذب، اللي هو ما بيقولش مثلا سمعت أو حدثني، حتى لا يصير إيه كذبا. وقد يكون اللي هو اللي أسقطه واحد أو أكتر. عندنا هناخد بالنا بس من الفرق بين المدلس والإرسال الخفي، بعد كده احنا نشرح الإرسال الخفي، بس هنا ذكروا في الكتاب علشان يعني ايه تبقي عارفة ان في فرق بسيط كده ناخد بالنا منه. بنقول ان المدلس قد يكون سمع من الشيخ ده أحاديث، اما المرسل إرسالا خفيا هو ما سمعش أساسا من ايه من الشيخ ده أبدا، ولا الأحاديث اللي أرسلها ولا غيرها، هو ما سمعش خالص من الشيخ، لكن هو بس عصره أو قبله، يعني معصرة أو لقية. فاهمين النقطة دي يا جماعة؟ لو فاهمين إن شاء الله نكتب واحد بسرعة. طيب اللهم لك الحمد. طب إحنا بنقول المثال في النقطة دي إنه قد يكون واحد من اللي دلسه أسقط راوي أو أكثر، وقد يكون انه هو بنفسه اللي بيقول ايوة انا ما سمعتش من فلان ولا من فلان، واخدين بالنا؟ يعني زي ما ابن عيينة قال عن الزهري، فقيل له سمعته من الزهري، لما بقى بيبقى حاجة صريحة نصا صريحا كده، انا بسألك هو انت خدت مثلا الواجب الفلاني من فلانة، مش هتقدري تكذبي، فانت لازم تقولي لي الصدق، انا سألتك سؤال صريح. فهو قال ايه؟ قال لا ولا ممن سمع من ايه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، ففي هذا المثال اسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري، يعني هنا اسقط اثنين من سلسلة الرجال. هو كان لما كان بيقول عن الزهري، هو ما فقالوا له طيب انت سمعته من الزهري؟ سمعت ده من الزهري؟ الحديث اللي انت بتقوله لنا؟ قال لهم ايه؟ لا، ولا ممن سمعه من ايه الزهري. واخدين بالنا؟ دوت اسمه ايه؟ ده تدليس الاسناد. عندي تدليس تاني اسمه تدليس التسوية. تدليس التسوية هو يعني نوع من انواع كده تدليس الاسناد، بعمل فيه ايه؟ الراوي بيبقى ثقة، وبعدين باسقط واحد ضعيف في النص، وبعدين اللي وراه ثقة، فبروح بعمل ايه؟ بساوي سلسلة بتاعتي، بخلي ثقة عن ثقة، والضعيف في النص باسقطه. يعني لو انا عندي الف عن به عن جيم، وبه ده ضعيف، فاعمل ايه؟ اقول الف عن جيم، وبعمل تسوية بينهم، واخدين بالنا؟ هي رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقيا أحدهما الآخر. فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله ثقات. فهمنا النقطة دي؟ يعني واحد بيبقى ثقة، وبعدين ألف ده ثقة، به ضعيف، جيم ثقة، ممكن بقى يكون ألف وجيم اتقابله بس ما اتكلموش على الحديث ده، فبنعمل ايه؟ بيروح ألف عن جيم، وبأسقط الباء، مش ببينه خالص. بأسقط مين؟ بأسقط الضعيف. يبقى اذا انا بقول ألف عن جيم، يبقى اللي قدامي الظاهر بتاع الحديث ده ايه؟ احنا قلنا اخفاء عيب في الاسناد وتحسين لظاهره، صح؟ انا بخفي عيب في الاسناد. ايه هو العيب اللي في الاسناد؟ الضعيف. فبيروح منزلة الضعيف ومخلية الثقة عن ثقة تاني، عن الثقة اللي هو رقم به. ما هو ده نوع من انواع يا رقية تدليس الاسناد. يعني اول واحد يا اما بيقول عمن سمع منه ما لم يسمع منه هذا الحديث، يا اما تاني واحد بيعمل ثقة عن ضعيف عن ثقة بيسقط مين؟ الضعيف. ده نوع من انواع تدليس الاسناد. بنقول ان ده اشر انواع التدليس، علشان الثقة الاولاني دوت هو ممكن ما يكونش عارف انه في حد وراه هيدلس. لا يا رقية، لا، هما الاتنين مش نوع واحد. بص، اول واحد هو بيقول اللي انا زي ما انا اقول لك ايه، انا سمعت من رقية كذا كذا كذا، كويس، بس انا ما سمعتش من رقية الحديث ده بالذات، انا سمعت منها كلام تاني بس ما سمعتش الحديث ده، كويس. فانا بقول على رقية حاجة انا سمعت منها احاديث تانية، بس ده انا ما سمعتوش منها. اما التسوية انا بعمل ايه؟ بنقول الحديث التاني التسوية ده ثقة عن ضعيف عن ثقة، انا بنزل الضعيف، لكن في الاولاني انا مش بنزل حد، انا بقول على حاجة انا سمعتها وانا ما سمعتش الحديث ده منه. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. طيب، بنقول ان ده من اشر انواع التدليس، لان الثقة الاول دوت هو ممكن ما يكونش عارف بموضوع التدليس ده خالص، واي حد ينظر للثقة الاولاني والثقة التاني فيحس ان الاسناد قوي وكويس جدا. الاول لم يسمع عن شيخه، لكن الثاني سمع عن شيخه حديث في سلسلة ضعف يسقط الضعيف. الاسناد في واحد اللي في النص ضعيف ليقوي السند، صح؟ برافو كده يا ريهام. خلاص، بنقول ان ده من اشر انواع التدليس، علشان اي حد بيشوف الثقة الاول، وقد يكون ان الثقة الاول مش هيعرف ان في حد بعد كده هيدلس، والثقة الثاني اللي هو رقم ثلاثة، واللي بيقع في النص دوت، اي حد بيبقى مش حاسس انه في حاجة سقطت في النص الا ان هم يصرحوا او العلماء تظهر عوار النقطة دي. اشهر من كان يفعل بقى بالموضوع دوت بقية ابن الوليد. قال أبو مصهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. وكمان الوليد ابن مسلم. دول كانوا أكتر ناس بيعملوا إيه؟ بيقعوا في هذا التدليس. عندنا علشان الامتحان حتى لو محفظناش المثال دوت، اكتبوا لي ألف عن به عن جيم. ألف ثقة، به ضعيف، جيم ثقة، فهنسقط به الضعيف، فهيبقى ألف ثقة عن مين؟ عن جيم ثقة، علشان يعني ما زودش عليكم حفظ الأسانيد، كويس؟ طيب، بنقول عندنا بعد كده تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ دوت انه الراوي بيروي عن شيخ الحديث اللي بيقوله هو سمعه منه، بس بيسميه مرة يسميه او يكنيه او ينسبه للقبيلة بتاعته مثلا، او يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. طب هو ليه مش عايزه يعرف؟ عشان هو اساسه ضعيف، الشيخ ده ضعيف، فانا مش عايزة اتكلم عن الشيخ الضعيف دوت او صغر سنه، لصغر سنه مثلا مش عايز اقول اللي انا سمعت انا مثلا واحدة كبيرة والشيخ دوت لسه مثلا 15 سنة ولا 17 سنة، لا انا مش عايز اقول بقى اللي انا سمعت من الشيخ دوت. فيعمل ايه؟ يخبي انه هو ده بعينه، هو ده اللي انا مقصود اللي انا بتكلم عليه. لا ده انا بتكلم عن واحد تاني خالص مش معروف، بدي كنية اللي بيها حتى لو حاول اللي قدامي يكتشف ايه الكنية دي ما يعرفهاش، ما يعرفش ان هو هذا ايه الضعيف. فبيقول يا اما يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه بالفعل فيسميه او يكنيه او ينسبه او يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. واخدين بالنا؟ طيب احنا هنا بنقول انه لو الكنية مثلا عندنا زي المثال اللي موجود، بنقول زي المثال الموجود قول ايه ابي بكر ابن مجاهد احد ائمة القراء حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله، هو مش عايز يعرف انه هو السجستاني، يريد به ابا بكر ابن ابي داود السجستاني، هو مش عايز يعرف انه هو ايه واخده من الراوي دوت، ولكن هو عايز ايه يديني كنية او يديني اسم او ينسبه للقبيلة بتاعته مثلا، علشان بس يخليني ابقى مش عارفة هو مين، عشان لو عرفت ان هو دوت انا هرد الحديث ده لمثلا لضعفه لصغر سنه تأخر وفاته. واخدين بالنا؟ لان الراوي ده بيحكي بيقول كل الاحاديث بتاعة الراجل ده بس، يبقى انا هظن فيه ان هو ايه، ان هو ما بيعرفش ما بياخدش العلم الا من واحد بس. واخدين بالنا؟ بنقول عندنا هنا بقى حكم التدليس. بعض العلماء اعتبروا ان التدليس اخو الكذب، تدليس الاسناد مكروه جدا وذموا اكتر العلماء، وكان شعبة من اشدهم ذما له حتى ان هو قال انه التدليس اخو الكذب، شعبة قال ان التدليس اخو الكذب. اما تدليس التسوية فهو اشد كراهة بقى منه، حتى انه العراقي قال انه ده يقدح في من تعمد فعله، فهو قال ان ده اشد كراهة من تدليس الاسناد، حتى قال العراقي انه قادح في من تعمد فعله. كويس. اما بالنسبة لتدليس الشيوخ فكراهته اخف من تدليس الاسناد، اللي هو ايه، هو سمعه بالفعل من الشيخ الضعيف دوت، بس هما بيضلل عايز يغطي على مين اللي هو سمعه. اقول لك كنية انت ما تعرفيش، مثلا انا معروفة بكنية ام حبيبة، كويس، اقول لك وام عبد الله قالت، انت مش عارفة مين ام عبد الله، ام عبد الله بنت ابو عبد الله، انت مش عارفة مين اساسا ام عبد الله دي، انت دي حد مش معروف لديكي، فاهمة ازاي؟ وحتى لو حاولت تفكري في الكنية وحاولت تفكري في انه مين اللي كنيته ام عبد الله برضو مش هتوصلي ليا، واخده بالك؟ عشان انا كنيتي مختلفة مثلا. فبالتالي حتى لو حاول اللي سمع الحديث يعرف مين الراوي دوت مش هيعرف، لانه يا اما بيسميه بكنية مختلفة او بينسبه لقبيلة ومش معروف هو بالنسب دوت، او بيوصفه بوصف معين يبعد النظر عنه خالص. فكراهته اخف من تدليس الاسناد، لان المدلس لم يسقط احد، وانما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه وتوعير طريق معرفته على السامع، يعني ده انا بخلي لك فيه صعوبة جدا اللي انت تقدري توصلي لمين اللي قال الحديث ده، واخد بالك؟ وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه، على حسب بقى ما هو كان عايز يخبي قوي الراوي ليه. بنقول ايه الاغراض الحاملة بقى على التدليس عامة؟ هينقسموا للاثنين، التدليس الشيوخ وتدليس الاسناد. بنقول الاغراض الحاملة على تدليس الاغراض الحاملة على تدليس الشيوخ اربعة. انا ليه بعمل تدليس الشيوخ؟ الاربع حاجات، يا اما ضعف الشيخ زي ما قلنا في خلال الشرح، من خلال الشرح قلنا انه يا اما ضعف الشيخ او كونه غير ثقة. يعني انا شايفة الشيخ بتاعي ده يا سلام ثقة جدا، بس الناس ليه مش شايفاه ثقة؟ فانا عايزة اخبيه علشان محدش يقدح فيه وياخده بالحديث اللي انا شايفاه ان هو انسان معتبر وكويس جدا، كويس؟ يبقى يا اما لضعف الشيخ او كونه غير ثقة او تأخر وفاته بحيث شاركوا فيه السماع منه جماعة دونه. يعني في ناس كتير سمعت الحديث ده من كذا واحد ودوت تأخر وفاته. في لصغر سنه بحيث يكون اصغر من الراوي عنه. يعني انا كبيرة والشيخ بتاعي صغير، فبالتالي ده لصغر سنه بحيث يكون اصغر من الراوي ايه عنه. يعني انا بقول عن الشيخ بتاعي ده والشيخ بتاعي ده مثلا 17 سنة، كويس؟ عندي رابع نقطة، كثرة الرواية عنه، فلا يحب الاكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة. يعني يقولوا ايه ده، هو فلان ده ما بياخدش الا من الشيخ الفلاني فقط، ما يعرفش حد غيره، ما بيعرفش يذاكر على حد، على يد حد تاني. فهو عايز ايه؟ يوضح انه لا، ده انا عندي شيوخ كتير ومعتبرين وبدرس على ايد الشيخ الفلاني والفلاني والفلاني، كويس؟ يبقى دول تدليس ايه؟ تدليس الشيوخ. ده اول نقطة فيها تدليس الشيوخ اللي احنا قلنا هو ان يروي الراوي. تدليس الشيوخ معناه ايه؟ هو ان يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه او يكنيه او ينصبه او يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، كويس؟ طيب ايه الاغراض بقى الحاملة على تدليس الاسناد؟ عندي خمسة. انا عايز ايه الغرض من اللي انا اعمل تدليس الاسناد اللي احنا اتكلمنا عليه اول حاجة، وتدليس الاسناد دوت اللي احنا قلنا عليه ان يروي الراوي عن من قد سمع منه ما لم يسمع منه، من غير ان يذكر انه سمعه منه، من غير ما يقول سمعت من فلان. بنقول الحسن البصري كان مدلس، بس ما يقدرش ان هو يكذب، ما يقدرش يقول سمعت من فلان الا لو يكون فعلا سمع. فعنعنت، وهناخدها ان شاء الله، عنعنت الحسن البصري لا تؤخذ بها الا ان يصرح بالسماع. فلما يصرح بالسماع فهو ايه؟ يبقى صادق. واخدين بالنا؟ فبنقول علشان نذكركم، تدليس الاسناد ان يروي الراوي عن من قد سمع منه ما لم يسمع منه، من غير ان يذكر انه سمعه منه، كويس؟ طب ايه الاغراض الحاملة على تدليس الاسناد؟ توهيم علو الاسناد. اول حاجة ده انت بتحس انه ايه، يا ده الاسناد دوت من الشيخ الفلاني، يعني انا ما سمعتش من الشيخ الفلاني الحديث ده، ولكن انا اوهمت اللي قدامي اللي انا سمعت الكلام ده من اللي ايه، من الشيخ الكبير ده. او فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير. يعني انا سمعت من الشيخ الكبير ده حاجات كتيرة، بس الحديث ده انا ما سمعتوش منه، فضاع مني شوية احاديث، فانا بوهمك اللي انا سمعت من مين، من نفس الشيخ، نفس الحديث اللي انا بروي بيه. وعندي بقى ثلاثة واربعة وخمسة، هي نفس الاغراض الثلاثة الاولى المذكورة في تدليس الشيوخ، زي ما بنقول ضعف الشيخ او كونه غير ثقة او تأخر وفاته بحيث شاركوا في السماع منه جماعة دونه. يعني اسم الشيخ ده بيتكرر كتير علشان هو ايه، تأخر وفاة الشيخ ده، فاللي سمع منه كتير هو عايز يدينا حاجة فيها غرابة شوية او مختلفة بقى شوية عن كل الناس اللي ايه بتقول نفس الكلام عن نفس الشيخ. اللي تأخر وفاته، أو لصغر سنه بحيث يكون أصغر من إيه؟ من الراوي عنه. دول الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد اللي هم الخمسة اللي إحنا قلنا عنهم. طب إيه أسباب بقى ذم المدلس؟ عندي ثلاث حاجات. هو إيهامه السماع ممن لم يسمع منه، هو بيديني إحساس إن هو سمع من الشيخ الفلاني المعتبر ده وهو ما سمعش منه الكلام ده. نمرة اتنين، عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، يعني بدل ما يقول مثلا سمعت أو عن فلان عن فلان الشيخ الفلاني دوت من غير يعني بصورة صريحة ويقول لي كده، لا هو بيعملها لك بصورة إيه؟ فيها نوع من الاحتمالات، ما تبقيش عارفة. عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، بدل ما يقول مثلا في تدليس الشيوخ اسمه بالظبط وكنيته بالظبط، لا بيديكي حاجة تبقى واعرة جدا عليكي علشان تصلي لمين مين الشيخ بتاعك. علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا، يعني لو اتقال انه الشيخ الفلاني ده هو اللي انا خدت منه، اللي هيسمعني مش هيبقى ايه يعني حاسس انه الشيخ دوت ضعيف صغير سمعنا منه كتير كبر قوي وكتير قوي معايا سمعه. فدوت من الحاجات اللي ايه بيخلي المدلس يخبي قدر الامكان، اللي هم الثلاث نقط دول، هي مستمع ممن لم يسمع منه، عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا. كويس؟ كلنا فاهمين يا جماعة النقطة دي؟ يا ريت تكتبوا لي كده بسرعة، اللي فاهم يكتب لي واحد بسرعة علشان نكمل. بص يا ريهام، المشكلة إن هو تأخر وفاته، إن كتير سمعوا من الشيخ ده، يعني مثلا لو إحنا 50 نفر الخمسين نفر سمعوا منه، فأنا مش هجيب جديد، فعايز يقول على حاجة يبقى أنا جيت بحاجة جديدة. لا بص يا أمان، هو في نقطتين، نقطة إنه صغر سنه ونقطة إن هو تأخر وفاته، يعني ده حالة وده حالة، مش بسبب صغر سنه، لا دي حالة ودي حالة. يعني نمرة واحد اللي هو ضعف الشيخ، كويس؟ أو يكون مثلا غير ثقة، دي نقطة من الأغراض الحاملة على التدليس بالنسبة للشيوخ والتدليس الإسناد، إنه تبقى تأخر وفاته. طب تأخر وفاته إيه المشكلة إنه تأخر وفاته؟ يبقى شاركه في السماع ناس كتير قوي، فأنا مش هكون جد حاجة جديدة. كويس؟ يعني إيه اللي هيسمع مش هيحس إنه دي حاجة مختلفة، لا هيحس انه انت زي 50 راوي ما حكى الحديث ده. طيب هنقول تاني تأخر وفاته. انا دلوقتي لما اخد عن شيخ، الكل بياخد منه، بقى عنده 80 سنة وكل بياخد من الشيخ ده، يبقى انا ايه الجديد اللي انا جبته؟ طيب اللهم لك الحمد. طيب انتباه، فهمت الباقي؟ فهم؟ طيب اللهم بارك يا دهب، ربنا يكرمك. طيب نكمل. ها كله فهم؟ وفيك يا انتباه، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، اللهم امين. طيب احنا بنقول دلوقتي، احنا بنوضح التدليس، كل ده ليه بقى؟ عشان اوصل للحكم. ايه الحكم بقى رواية المدلس؟ انقسم العلماء على 2. في ناس رد الرواية المدلس مطلقا، قالوا لا ده أساسا نوع من أنواع الجرح، بمناسبة علم الجرح والتعديل بنقول دوت بيتكلم على الرواية يا جماعة، مش على أي حد تاني. يعني ما ينفعش دلوقتي أقول إيه، ما ينفعش دلوقتي مثلا أقول إنه الشيخ الفلاني دول علماء الجرح والتعديل جرحوه. إيه ده؟ علماء الجرح والتعديل دول بالنسبة للرواية مش لينا، ما ينفعش احنا نقول كده، واخدين بالنا؟ ما ينفعش اللي احنا نقول علماء الجرح والتعديل جرحوا الشيخ الفلاني. الشيخ الفلاني دوت ده موجود معاصرنا دلوقتي، فما ينفعش اللي احنا نقول عليه ان هو علماء الجرح والتعديل دول جرحوه، لا، هو علم الجرح والتعديل في الرواه بيتكلم على الرواه. لا، العلماء يا وفاء بتوع اللي الرواية، واخد بالك؟ العلماء نفسهم، يعني مثلا دلوقتي في الشيخ الفلاني، لا انا ايه جرحته ليه؟ عشان بيكذب مثلا في حياته العامة، مش بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في حياته العامة هو كذاب، فده تجريح، خلاص جرحت الفلان الشيخ الفلاني الراوي الفلاني، مش جرحت الشيخ المعاصر معايا دلوقتي. ده بس جملة اعتراضية علشان ايه، لو حد كلمكم في النقطة دي تبقوا انتوا فاهمينها. يعني احنا بنقول ان في رأيين من العلماء، اول رأي رد تماما رواية المدلس، وانه حتى لو بين السماع، حتى لو قال انا ما سمعتش من فلان، انا سمعت من فلان وانا كنت بدلس، لان التدليس نفسه اعتبروه دوت ايه، ده جرح في حد ذاته، واخدين بالنا؟ ففي النقطه ديت بيرد كل ايه احاديث المدلس. العلماء الفرقه الثانيه بقى قالوا لا، لازم التفصيل، ودوت الراجح، يعني في قضايا في راجح ومرجوح. المرجوح اللي احنا مش بناخد بيه، ولكن هو ليه سلف، اما الراجح هو ده اللي احنا بناخذ بيه. ان صرح بالسماع قبلت روايته، يعني لو قال، لو مثلا الحسن البصري قال سمعت فلان يقول كذا وكذا، يبقى هو مش كذاب، انا هاخد بكلامه، كويس، لو صرح بالسماع. ولكن لو ما صرحش بالسماع على ان يقول عن عن عن عن ألف عن ب عن جيم، لا مش هاخد بكلامه. ليه؟ عشان هيتبقى فيها نوع من أنواع التدليس، فمش هاخد بالكلام ده. طيب إزاي هيتعرف التدليس؟ التدليس في حد ذاته هيتعرف من أمرين، يا إما المدلس نفسه بيقول زي ابن عيينة بيقول أنا دلست، أنا ولا سمعت من الزهري ولا ممن سمع منه الزهري، يبقى دوت ايه صرح، يا اما بيبقى نص امام من ائمة علماء هذا الشأن بقى بناء على معرفتي ذلك بعد البحث وايه والتتبع. بعد البحث والتتبع عرفوا ان مثلا الحسن البصري لا مدلس، يبقى دوت في الوقت ده دول علماء بيتتبعوا تدليس التسويق الراوي من سماع فعلا شيخ لكنه اسقط اخر. ما هو هيذكر، هيقول اللي انا سمعت عن فلان، عن فلان الضعيف ده عن الثقه، يعني لو صرح، او هيقول اللي انا اسقطت الضعيف، او هيقول انه انا لم اسمع من هذا الشيخ وسمعت من الشيخ، من هذا الشيخ الضعيف او اللي كبر في سنه فتاخر تاخرت وفاته مثلا وشاركوا في الموضوع ده كتير فانا ما حبيتش اقول، بيصرحوا زي ما بالضبط ابن عيينة قال بالنسبه ايه للزهري، قال له قال ايه، لا ولا سمعت منه ولا ممن سمع منه الزهري، واخدين بالنا؟ يبقى هنا في ابن عيينة اسقط اثنين، بس لما جه صرح، لما حد سأله سؤال صريح بقى، سمعته من الزهري؟ قال له لا، ولا من الزهري ولا ممن سمع منه ايه الزهري، واخدين بالنا؟ طيب بنقول يبقى هم عندنا النوعين دول في معرفة اللي عمل التدليس ده، هعرفه ازاي؟ هعرفه يا اما اخبار المدلس نفسه، يا اما علماء الائمه بتوع هذا الشان، وبعد البحث والتتبع عرفوا انه مثلا الحسن البصري من ايه، من المدلسين، كويس. في حد يا جماعه مش فاهم نقطه معينه الباب دوت. في حد عنده أسئلة؟ لو أي حد عنده أي أسئلة يبتدي إيه يذكرها لي دلوقتي يا جماعة. لو في حاجة ملتبسة عليكم ياريت اللي احنا نوضحها دلوقتي إن شاء الله. آه ممكن إن شاء الله يا سهى. بصوا احنا ان شاء الله ان احيانا ربنا انتوا الامتحان بتاعكم كان لغاية ابتداء من المردود بسبب سقط من الاسناد من مستخرجات الصحيح ما كان ده ما كانش داخل مستخرجات الصحيح. ان شاء الله نعمل مراجعة بعون الله تعالى. طيب ده احنا كده خدنا حاجات كتيرة من أول مستخرجات على الصحيحين. طيب الأمر شورى بينكم، نقول المرسل الخفي ونسيب المعنعن والمؤنن ولا ناخدهم بالمرة ويبقى الثلاث القادم بقى هي المراجعة ونخلي الامتحان الثلاث اللي وراه. طيب بعون الله تعالى خلاص احنا هنقف عند المرسل الخفي. والمره الجايه ان شاء الله احنا بنقول هنا هو لو كان كده هنكمل الصفحه ونص دي المره الجايه. بص يا ايه بلاش، العلماء قالوا لنا انه بلاش حته ان احنا تبقى مين، فدي مش من مش من الدين الكلمه ديت كده، يبقى الياء المكررة دي غلط. لا انت ممكن تكتبي الحاجات المكررة في اي حاجة تانية فيما عدا يا رب واللهم امين والحاجات اللي تخص الدين. ربنا يا رب يبارك فيكم. احنا بس هنذكر بعضنا انه يا رب ربنا يرزقنا يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع احسنه ونزيد في الطاعة. ربنا يبارك فيكم جميعا وتملي نشوف كده نشوف القلب فيه ايه، ايه نقاط الضعف، ايه نقاط الضعف اللي ضعفته وما بقاش يقدر يحصل كويس، ما بقاش يقدر يتكلم كويس مع الناس، ايه نقاط الضعف علشان يعني ربنا يجبرنا. فنتذلل إلى الله بالدعاء وبقيام الليل. إن شاء الله ربنا يرزقنا 13 14 15 صيام. ربنا يرزقنا اللي احنا نقول لبعض. والسنن يا جماعة اللي هي بتبقى منسية تماما أو مثلا يمكن مش منسية بالنسبة لنا بس منسية بالنسبة للناس التانية، فياريت اللي احنا نذكر بيها بعض. فإن شاء الله ربنا يرزقنا الصلاح والفلاح والعمل بما نعلم، واعلم ما شئت فإنك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم. ربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا يا رب اللهم أمين، ويجعلنا متحبين في الله ويرزقنا خيري الدنيا والآخرة، ويرزقنا اللي احنا نبقى مع 70,000 اللي يخشوا دون حساب يا رب اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.